بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى القراءة والتدارس لكتاب الكتاب الموصوم بالسنة من مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. وقفنا عند الأثر 63 بعد 200، وهي في مسائل تتعلق بطاعة الإمام. هنا المحقق قال: هذا الباب ليس في الأصل، وإنما أضفته من السنة للخلال، وقد أتى به بعد باب ذكر الأئمة من قريش كما عند المصنف ها هنا. والباب المضاف باب جامع في طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية في طاعة الإمام، والمراد بالإمام هنا ابتداء الإمام الكبرى الذي له الولاية على المسلمين. فما يجب له ما له من الطاعة أي من استحقاقها، وما يجب عليه للرعية أي من الحقوق، والواجبات يؤديها إليه. قال المصنف: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. أشار المحقق إلى أن الحديث لا يصح، لكن معناه قد تكلم عنه الرازيان ونقل عليه الإجماع. فقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطل، هنا الشاهد، جور جائر ولا عدل عادل، يعني أن الجهاد ماض وراء كل بر وفاجر، واضح، من أئمة المسلمين، فلا يبطل ويترك الجهاد لجور الإمام وظلمه وعزفه، هذا المراد. ولذلك قال: وهذا اعتقادها للحديث أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج وغيرهم ممن ينازعون في طاعة ولي الأمر إذا كان، أو في طاعة الإمام أو في قتال مع الإمام إذا كان فاجرا أو كان على ظلم نحو ذلك. وسيدلل هذا من أفعال السلف في معولات الجور. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جعفر بن برقان عن هشام قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وهو النخعي قال: سئل عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون، يعني سألوه عن الغزو، غزو المشركين يعني في الفتوح والثغور وغير ذلك، مع بني مروان وفي أيام الدولة الأموية، واضح، أيام عبد الملك بن مروان وما بعده، وذكر ما يصنعون، يعني ما له من المخالفات نحو ذلك. قال: إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم، واضح، يريد إن عرض به إلا الشيطان، يعني هذا ما وسوس لهم به إلا الشيطان، ما العلة؟ ليثبطهم عن جهاد عدوهم. وهذا يبين لك فقه السلف ومقاصد الشريعة الكبرى. الآن أنت عندك إمام جائر تنكر عليه أمورا، واضح، ثم وجد عدو أشد حالا وحكما من الإمام الذي تنكر عليه، فيأتيك الشيطان يقول لك: كيف تقاتل مع هذا العاصي؟ توسع له البلاد وتدخل خزائنه وكذا وكذا، فهو يقول إبراهيم النخعي إن عرض به إلا الشيطان، الشيطان يعني هو الذي عرض لهم بهذا، يترك الجهاد ويترك جهاد العدو. الشريعة قالت قاتل مع هذا الفاجر ضد ذاك الكافر، واضح؟ لماذا؟ لأن في القتال صيانة وحفظ، وهذه نقطة أيضا لابد أن نفهمها لأن كانت من منازعات النفوس ولا زالت، وذلك أن الناس والعرب في الجاهلية كان يكثر فيهم يعني عدم يكثر فيهم العصبية وعدم الانقياد للأمراء، لأنهم كانوا متفرقين، قبائل وكل قبيلة عندها رأس يتعصبون له، فلم يكن لهم ولاية عامة، ولذلك الملوك العرب كانوا قلة ممن ملك العرب ولم يكن ملكا تاما يعني، ومن حاول يجعل له ملك تام إلا قتل أو نحو ذلك، ما حصل في مقتل الكنديين ومقتل الحميريين وفي مقتل كليب وجماعة يعني ممن حاول يعني كما يقال يتملك على العرب عامة يعني. فالعرب كانت تقتل أمراءها، الأمراء العامين، وكانوا يتعصبون لقبائلهم وعشائرهم، يعني هو مثلا قبيلته تحت ولاية، فلو أن ولي الأمر أراد قبيلته على شيء من الحق يقاتل مع قبيلته ضد ولي الأمر. ومن هنا جاءت النصوص التي تعالج هذا الواقع وغيره، تحذر من القتال العصبية، هذه حديث كثير من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. الشاهد هنا قال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. الشريعة يعني النصوص جاءت كثيرة في هذا الحديث، أيضا جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية، لأن هذا الحال كان موجود في الجاهلية، لا يصبرون على أمير. لذلك كثرت نصوص السمع والطاعة، حتى تجد مثل مسلم في الصحيح يذكر كتاب الإمارة، كتاب كامل يجمع فيه حديث السمع والطاعة، واضح؟ ويؤلف علي بن معبد الرقي رحمه الله كتاب يسميه الطاعة والمعصية، هو في هذا الباب، وجمعه بعضهم، أنا كان لي جمع له قديما لما أنشره، نشرت منه بعضه، وبعضهم جمعه من كتب مختلفة، اسم كتاب الطاعة والمعصية، تناول في هذه المسألة، وعد من علامات الفتن مقارعة الولاة المسلمين والخروج عليه، وهذا كله تحذير النصوص نحو ذلك راجع لواقع العرب، أن العرب من أسبابه، طبعا من أسبابه أن العرب كانوا لا يجتمعون على أمير، واضح؟ والأمر الآخر أن الخروج على ولاة الأمور المسلمين بالفتنة والمنازعة هذا من سنن فارس والروم، وهي من مبادئ الديمقراطية في عصرنا والدولة الحديثة، منازعة الولاة ومقارعتهم. ولذلك لما جاء رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء في السنة للخلال وطلب منه أن يتكلم في عثمان، فقال له: كنا نقول والنبي حي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال: كيف أتكلم في عثمان وهو لم يقتل نفسا بغير حق ولم يأتي كبيرة من الكبائر، ولكن هذا مال إن أعطاكم رضيتم وإن لم يعطيكم سخطتم. ثم قال هنا الشاهد: إنما تريدون أن تكونوا مثل فارس والروم، لا يتركون لهم أمير حتى يقتلوه. هذه من سنن ماذا؟ فارس والروم، يعني قتل الأمراء وعدم الصبر على جورهم ونحو ذلك. كذلك أيضا من المصالح في هذا الباب وهذا رصدته الشريعة من مقاصد ذلك، أن الصبر على المفسدة الأدنى خشية الوقوع في المفسدة الكبرى. وذلك أن الإنسان إذا سيأتي في ذكر النصوص، إذا الإمام جار فإن جوره بل أثره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أنواع الجور الأثر، يعني يستأثر بالأموال أو يستأثر بالمناصب أو يأخذ لك الحق ولا يعطيك ويمنعك الذي لك، أو ترى منه معاصي أيضا. ففي هذه الحدود، وسيأتي ضبط المعاصي أنه لا يطاع فيها، لكن لا تخلع بيعته ولا يخرج عن ولايته. فالمقصود أن صبرك على هذه المفاسد في مفسدة أعظم من ذلك تدرى بصبر على هذه المفسدة. ما هي؟ هي أن لا يأتي العدو فيستمع بلاد الإسلام. ومن هنا قال إبراهيم النخعي: إن عرض به إلا الشيطان. يعني أنت تقول أنا أكره بني أمية وكذا وما أقاتل معه. بني أمية هؤلاء دولتهم كانت من مشارف باريس اليوم إلى مشارف الصين، دولة كبيرة كانت، ممكن توسعت شيئا فشيئا، عبد الملك مروان، الوليد بن عبد الملك وهكذا، لكن ها يعني لما جاء العباسيون وأسقطوها وجدوها دولة من باريس من جنوب فرنسا ليون يعني إلى الصين، هذه دولة بني أمية، ملك كبير كان. فاليوم أنت لما تأتي تقول أنا ما أقاتل في الثغور لأن هؤلاء فيهم معاصي وكذا، هذه إطماع من لأعداء الله في بلاد الإسلام واستباحتها. لذلك الشريعة قال تحمل هذه مفسدة الدنيا مع عدم الاستجابة في الطاعة في المعصية حتى لا تأتي مفسد أعظم. ثم ما يتحقق بطاعة ولي الأمر المسلم خير كبير، لأنه مرات يكون المفسدة نسبية، لكن وجود الخير العميم من تأمين السبل والتمكين للدين وإقامته، هذا أيضا الشريعة أمرت بأن يتحمل مفاسد الدنيا ما دام يقيم فينا الدين، يقيم فينا الدين، يعني هذا أيضا تتحمل لأجل إقامة الدين. لكن اليوم منظومة الدولة الحديثة لا تؤمن بهذا، يعني أنك تتحمل أخطاء الولاة أو معاصي الولاة أو جور الولاة لأمور دينية، كونه يقيم فيك التوحيد ويقيم فيك الشريعة. اليوم الدولة الحديثة لا، العكس، مؤسسة على الإنسانوية، معناها لو سلبك حقك أخرج للشارع، لو غلى الخبز أخرج للشارع، لو ارتفعت الأسعار أخرج للشارع مباشر، هكذا تنطق الدولة الحديثة ويعدون هذا رقيا حضاريا وذلك. ويأتي بعض المؤدلجين بالإيديولوجية الغربية ويحاول يصور أن هذا من روح الإسلام. حتى سمعت بعض هؤلاء يقول، من جماعة الإخوان، يقول حقيقة الإسلام هي العدالة والحرية، هكذا يقول هذا لب الإسلام أن تكون حرا، فاختلطت عليه العبودية بالحرية، العبودية لله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اختلطت عليه بالحرية الغربية، فصار ينظر أنه ما في مقصد أعظم من الحرية. وهذا الذي تراه في ألسن كثير من من يسمون الإسلاميين وأصحاب المشروع الإسلامي، أنهم يهيجوا الناس بأمور الدنيا. لكن نحن في الشرع أمرنا أن نصبر على ولي الأمر المسلم، إذا أقام فينا دين الله تعالى وأقام فينا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو وقع بعض الخلل ما دام أصل الإسلام محفوظ، ووقع منه بعض الجور فضرب الأبشار وأخذ الأموال، كما قال عمر: إن أعطاك إن حرمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. أنت تصبر على شيء لوجود أمر أعظم، لأنك أنت الغاية والوسيلة، أو الغاية من وجود هذه الدولة ليست أن تأكل وتشرب وتجعلك فردوس أرضي، لا، أصل الخلافة إن وجدت هي لإقامة الدين والحكم بالشرع. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الأمر. لذلك نحن نقول في تقاطعات يا جماعة، في تقاطعات بين أفكار جاهلية، عدم الانقياد لولاة الأمور المسلمين، بين فارس والروم، وبين الفلسفات الحديثة، وبين ما تراه اليوم من تفكير كثير من الناس. ولذلك الدين لا بواكي له، مع انتشار الشرك وسب الله كذا في كثير من البلدان، سب الدين والاستهزاء، بل تنقض الشريعة بشبه يومي ويستهزأ بها، لا ترى أحدا تأخذه نائرة أو غيره فيقول سوي يعني شيء، لا ما أحد. لكن لو أنه ارتفعت الأسعار كله يخرج الشارع، فهمت القضية؟ هذا مبني على الزهد في أمر الدين واعتباره شيئا نسبيا في الحياة أو جزئيا، ومبني أيضا على مسألة أن الدولة الحديثة هي لإقامة الدنيا، أما الدولة الإسلامية أو الخلافة الشرعية هي لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. ولذلك لو ضاعت معهم الدنيا، ولذلك كان الولاة يصاب الناس في زمانه بالطاعون والمجاعات، تعرفون المجاعة عام عمر رضي الله عنه، حتى آوى الوحش إلى الناس وأكل الناس ما أكلوا، اسودت الأرض في عام الرمادة والناس صابرة. لماذا؟ لأنه في إقامة دين، دين قائم، فما دام الدين قائم يتحمل أمور كثيرة. هكذا الفهم الشرعي لأحاديث السمع والطاعة، أن ما دام الدين قائم نتحمل جوع، نتحمل ضرب، نتحمل حرمان، نتحمل. لكن لو دعانا لمعصية، هذا الولي قال تعالوا وافعل هذه المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له تريدوا أن تكونوا، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يدعون لهم أميرا إلا قتلوه. وعلي بن أبي طالب إيش يقول رضي الله عنه؟ يقول لا يصلح الناس، لا يصلح الناس، لاحظ، وهذا أمير مؤمنين. ولذلك الجماعة اللي يدرسوا السياسة وعلوم سياسية وتحليل سياسي يحبون النظرية الفلسفية، يحبون الاستشهاد بفلاسفة السياسة، واضح، ويرون في ذلك نوع من أنواع التقدم والثقافة ونحو ذلك، وتجده من أكثر الناس جهلا بالسياسة الشرعية التي فيها خير الدنيا والآخرة. علي بن أبي طالب ماذا قال رضي الله عنه؟ خليفة راشد، يقول لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. شوف يعني صلاح الناس لابد من أمير، لأن تنصيب الولي الأمر واجب من واجبات الشرع إذا توفرت الشروط، واجب تنصيب ولي الأمر حال التمكين ووجود وكذا أحوال. وإذاك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن نصبوا أميرا صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعد وكذا، وبايعوا أبا بكر ونصبوه أميرا. لماذا؟ لأنه لابد من تنصيب الإمام والإمار الأمير على الفور دون تراخي. فعلي بن أبي طالب يقول لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا يا أمير المؤمنين فهمنا أمر البر، فكيف بالفاجر؟ طيب يصلح الناس أمير بر، واضح هذه. انتبه لعمق الصحابة في فهم السياسة الشرعية، قالوا فكيف بالفاجر؟ الآن هذا فاجر في نفسه، صاحب معاصي، لكن منظر ما يتحقق به من إقامة الدين. قال إن الفاجر، ولي الأمر الفاجر العاصي، يؤمن نعم، إن الفاجر يؤمن الله تعالى به السبل، يؤمن الله به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبى به الفيء، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. اشتفق؟ يعني هذا الفاجر يصلح الناس، روح قولها اليوم، قل لهم الأمير الفاجر في صلاح للناس، قل لك فاجر وفي صلاح للناس، يا رجل شوف عقلك ما يتصوروا، لأن الدولة الحديثة تعطيك دولة مثالية، دولة أفلاطون، المدينة الفاضلة، كل الناس شبعانين ومرتاحين، وهذا مكان دنيا دار نكد، لابد من الجوع، لابد من الفقر، لابد من الحاجة، ولابد من الفاقة، لكن ما هو المقصود؟ ولذلك نحن نقول الجماعة اللي يقول لك ندخل ونصلح، نريد دولة حديثة على الطراز الغربي. ما معنى دولة حديثة على الطراز الغربي؟ يعني دولة تتمحور على الدنيا، تريد الدنيا وتعمل للدنيا، ولا نخرج من المطالب والامتيازات والحقوق الدنيوية، كل أهدافنا دنيوية، ما في أهداف أخروية. الدولة الحديثة دولة ملحدة، واضح، الدولة الحديثة دولة ملحدة، يعني تلغي الدين، ما في مقاصد أخروية. الدولة الشرعية هي دولة الإسلام وخلافة المنهج النبوي، ولو كان ملك جبري، تخيل بنو أمية كانوا في ملك من عبد الملك مروان وكذا، ولو كان ملكا جبريا لا تقع فيه مصالح للدين. منها يقول الأمير الفاجر يؤمن الله به السبل ويجاهد به العدو إلى آخره ما قال رحمه الله تعالى. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. لاحظت هذا؟ يعني الولي الأمر الفاجر المسلم الذي يقع في فجور ومعصية لابد منه، يعني مع وجوده تقع مصالح. واضح. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله: الله يدفع بالسلطان كل معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا، لأن السلاطين كانوا في سلاطينها الإسلام كانوا حماة للدين، لم يكونوا مبدرين للدين، ناقضين للدين، كارهين للدين، دافعين للدين، لا كانوا حماة للدين. حتى تجد هو في نفسه قد يقع في نوع من أنواع المعاصي ونحو ذلك، لكن تجد حامل الدين يغار عنده درجة. ولذلك السلاطين الأوائل إذا تأملت فيهم، ولاة بني أمية قتلوا الزنادقة، رؤوس الزندقة الذين نلعنهم بكرة وأصيلة قتلهم بني أمية غالبهم، الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، غيلان، معبد الجهني، فهمت؟ هؤلاء جميعا من قتلهم؟ قتلوا بن أمية. وهشام بن عبد الملك لما صلب غيلان كتب له العلماء يحسنون له فعله، قال له بعضهم إن قتله لفتح من فجوح الإسلام. ليش ما تفهم هذا؟ اليوم بعض الزنادقة العلمنة الذين يمكن لهم بالكتابة في الجرائد ويديرون قضايا الإعلام والثقافة في المجتمعات اليوم، هؤلاء يعني عزلهم وسلبهم وصلبهم من مقاصد الشرع. يعني أنت لما تجد واحد يفرح بسجن بعض الدعاة قل لك سروري مبتدع، وقد قال الإمام أحمد المبتدع يسجن، والزنديق العلماني ماذا قال في أحمد؟ وطيب هذا السجن، لكن السجن الأول كان له شروط غير المظالم التي تقع اليوم، فيفرح قل لك نعم وهذا من تطبيق الشريعة، ويستحضر لك نصوص الفقهاء في سجن المبتدع. طيب فهمناها هذه سجن المبتدع، مشيها له. طيب وسجن واستتابة العلماني والزنديق وملكاري للشريعة والراد والصاد عنها، كيف الوضع؟ لذلك هذا من التلبيس. لا، السلاطين الأوائل كانوا يقتلون الزنادقة، هذا الغالب عليهم. أنا لا أقول لك الخلفاء رضي الله عنهم لأن أولئك في الثرية، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، أنا أحكي لك على ناس كانوا في ملك جبري، لا عليهم ملاحظات وننقم عليهم أمور. عبد الملك بن مروان بن عبد الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز، هذا على سمة الأوائل رحمه الله، عالم وأحيا في الناس الخلافة الراشدة، تمام. لكن هشام بن عبد الملك اللي جاء بعدين هو قتل زنادقة، قتل غيلان، صلبة. حتى بنو العباس كانوا فيهم يعني قتل الزنادقة، وكان بن أمية أحرص على هذا الباب، وقتلوا الزنادقة. وكان المهدي أبو هارون الرشيد له ديوان اسمه ديوان الزنادقة، وأوقف عليه قاضي منهم شريك بن عبد الله ومنهم عبيد الله بن معاذ. في البصرة ما كان يقبل شهادة القدرية، وشريك ما كان يقبل شهادة المرجئة، وشد عنده أبو يوسف اللي هو مقدم في دولة بني العباس وما رضي شهادته، قال لا أرضى بشهادة رجل يقول الصلاة ليست من الدين. يعني اليوم تخيل قاضي في محكمة، يجيه رئيس الوزراء ولا وزير العدل ولا قاضي رئيس يعني عالي مرتبة عالية أبو يوسف في قربه من سلاطين بني العباس، يجي يشهد يقول له ارجع أنا ما أقبل شهادتك أنت، مع أنه أعلى منه منصب في الوظيفة. لماذا؟ لأنك تقول الصلاة ليست من الدين. يعني حتى تعرف أنه لم يكن للقضاة الشريعة سلطان إلا سلطان الشريعة، ما في قاضي عليه سلطان الشريعة، ما يلتزم بما أمرته الشريعة، ما له آمر غير الشريعة التزاما واحتكاما. فهم القضية؟ فالسلاطين كان يدفع الله به كل معضلة. لذلك ابن المبارك قبلها الفضيل بن عياض مرة رأى هارون الرشيد جاء إلى الحرم. فضي بن عياض العالم، والأصل هذول اللي نتكلم عنهم، ما الأصل عندهم عدم قربان السلطان والدخول عليه ولو لأكل الطعام. هذا الذي عليه سمت عامة السلف، حكاه سفيان عن عامة التابعين، وحكاه مالك عن عامة تابعي أهل المدينة، قال كانوا لا يدخلون عليهم. سعيد بن المسيب من بعده عنهم، يوم قتل عثمان رضي الله عنه ذهب إلى الديوان ومسح اسمه، قال امسحوا اسمي، ما عاد تدعوني لا لبيت مال ولا شيء. وكان له كلام شديد في بني أمية معروف، حتى كان لا ينظر إلى أعواء جنودهم إذا دخلوا المسجد النبوي، يغض عليهم البصر، يقول لا تنظروا إلى أعوان الظلمة حتى لا تحبط أعمالكم. هذول أعوان الظلمة دولتهم تحكم بالشريعة من جنوب فرنسا إلى عمق الصين، ما عندهم بدعة ظاهرة ولا تبنوا عقيدة كفرية ظاهرة، بل كانوا قامعين لها. يعني يتكلم لك في الأصل. فلما رأى الفضيل بن عياض رحمه الله، وبعيدين عن السلاطين، لما رأى الهارون قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لهارون. فالناس تعجبت، قالوا هارون، يعني هارون هذا تجعل له، مع أن هارون صاحب خير كان يغزو عام ويحج عام، وكان يعني وسع الدولة وكان أمره كبير، لذلك لم يأتي بعده إلا ما إلا يعني ضعيف، يعني إلا ضعف بعده. يعني لما توفي هارون وتنازع الأمين والمأمون ابن هارون، وبعدين غلب المأمون وأظهر خلق القرآن وامتحن العلماء، تذكر طلبة الفضيل دعوة فضيل بن عياض لما قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لهارون، لأنهم علموا أن الدعوة هذه سيكون فيها صلاح الدين. صلاح الدين، أنت ما تنظر لجانب هذا إنسان فقط فاجر وكذا، وإن كنا ننكر معصيته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصيته لا فليكره الذي يأتي، تنكر عليه ذلك ولا ينزعن يدا من طاعة. في زمان هؤلاء قال ابن المبارك قصيدة كان فيها، حتى كان هارون تعجبه هذه الأبيات، الله يدفع بالسلطان كل معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يقال أن الرشيد أعجبه هذا البيت، فلما بلغه موت ابن المبارك حزن جدا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأقام له عزاء. فقال له القائل أتقيم عزاء لابن المبارك؟ قال أليس هو القائل الله يدفع بالسلطان كل معضلة، فمن ذا الذي يسمع هذا ولا يعرف حقه؟ شوف ولاة الأمر كانوا فاهمين القضية وأصحاب عقول رجيحة. الشاهد إذا نفهم هذا الباب، حتى لأنه من الإشكالات التي يلقيها العلمانيون ويلقيها بعض من تأثر به من غلاة الحركية، يقولون لك أحاديث السمع والطاعة هذه تعبيد لولاة الأمر، وهذا كذب. بالعكس، لو تأملت في حديث السمع والطاعة، هي أول حاجة نتعبد بها، ثم فيها من المصالح والمقاصد ما لا يدركه هؤلاء، ما لا يدركه هؤلاء. قال حدثنا مصيب بن واضح قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش قال كان عبد الرحمن بن يزيد وأبو جحيفة وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمير يغزون في إمرة الحجاج. الحجاج كان يغزو في الهند وباكستان وأرض السند، قلت جنوب شرق آسيا، فكان عنده يعني هناك كثير من الفتوح، يعني يبعث ولاته نحو ذلك. يعني قلت ومن أين كانوا يغزون؟ قال خراسان والديلم وغير ذلك. فقال رجل من القوم أكانوا يكرهون على ذلك، يعني يخرجوا مكرهين؟ قال لا، بل يخفون فيه ويعجبون. نعم. قال وحدثنا أبو إسحاق قال سألت هشاما عن الغزو مع هؤلاء الأئمة، قال وذكرت له ما طعن في الغزو معهم، قال فقال كان الحسن وابن سيرين يقولان لك أجره وذخره وشرفه وفضيلته وعليهم مأثمهم. هذا هو الجمع بين الأمر بطاعتهم في غير المعصية وإنكار عليه. قال وكان الحسن يقول بلغ لي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلق لهم، وكان الحسن يقول أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. فقلت لهشام: وإن بروا أو فجروا؟ قال: وإن بروا أو فجروا. قال: حدثنا المسيب قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة قال: غزوت مع سالم بن عبد الله وابن عمر قال غزوت مع سالم بن عبد الله بن عمر الروم مع إمرة الوليد بن عبد الملك. نعم. قال حدثنا المصيب قال حدثنا أبو إسحاق عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ما ترى في الغزو؟ فإن الأمراء قد أحدثوا ما قد رأيت، يعني من المعاصي وخلاف السنة ونحو ذلك. قال: أغزو معهم وليس عليك من إحداثهم شيء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: تذكرنا ليالي المختار الجمعة فاجتمع رأيهم على أن يأتوه، فإنما كذبه على نفسه. المختار هذا كان يدعي النبوة، فالسلف كانوا يصلون خلفه ويعيدون، واضح؟ فقال كذبه على نفسه. طبعا هذا الذي اعتمده الإمام أحمد رحمه الله في الصلاة خلف الجهمية والإعادة، نعم، أنه يصلي خلفهم. طبعا الجمعة خاصة قالوا لا تترك لفضلها، قالوا لا تترك لفضلها. طيب، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن عمير بن هاني قال: كنت أسمع ابن عمر يقول لعبد الملك بن مروان ولابن الزبير ولنجدة: ذباب النار، ثم تقام الصلاة فيصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء. يعني هنا ذكر في الحاشية قال يتهافتون في النار، يعني كما يتهافت، لأنه طبعا بعدين هو في آخر وفاته ندم على عدم القتال الفئة الباغية التي جاءت باغت على البيت، والأمر كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كان الأمر له تمكين، وهم الذين هو خرج عليه، واضح، خرجوا عليه، فكان ابن عمر اعتزلهم جميعا، لم يبايع أحدا. ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة يصلي مع هؤلاء ويصلي مع هؤلاء. قال حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن بسام بن الصيرفي عن أبي جعفر قال: كان الحسن والحسين يسبان مروان عن ابن الحكم، ثم تقام الصلاة فيبتدران الصلاة خلفه. وهذا ثبت عن جماعة أيضا من آل البيت كانوا يصلون خلف ولاة الأمويين، فقالوا لجعفر بن محمد: أكانوا في طبقات بن سعد أكانوا يصلون تقية؟ قال: لا، لا يعيدون الصلاة. يعني الرافض إذا قلت له: طيب هذول كانوا يصلوا وراء هؤلاء، يقول لك صلوا تقية. جعفر بن محمد يقول: لا، ما كانوا يعيدون الصلاة، كانوا يصلون يعتدون بها يعني. وهذه شوف نقطة مهمة، يسباني وصلاني خلفه، يعني يتكلموا في جوره، يعني أنه كان في جور وكان في أمور، فهذه فيها الإنكار على ولي الأمر. بعض الناس يقول لك الإنكار العلني يعد من الخروج ومذهب الخوارج، هذا الجماعة غلوا في مسألة الطاعة وفي غير مستحقها، غلوا في مسألة الطاعة في غير مستحقها، فجمعوا بين الضلالتين: تنزيل أحاديث السمع والطاعة، وهذه لم تعرف في تاريخ الإسلام، إنزال أحاديث السمع والطاعة على من يكره الشريعة، يصرح بكراهية الشريعة ويصرح بنقضها، وأنه ملتزم من الأديان غيرها، هذه ما أحد ينزلها. الأمر الآخر هم نزلوها بعد ثم أحدثوا لهم أصول يبدعون بها غيرهم، قالوا الإنكار العلني، يعني أنت لو تأتي تقول في ولي أمر أخطأ، تقول هذا خطأ، هذا يخالف الشرع، فقال كلمة ونحو ذلك، قلك هذا من الخروج، ليس من الوسائل، لا، هذا عقيدة الخوارج، يقولك هذا عقيدة الخوارج. سبحان الله، خوارج هؤلاء يخرجون بالسيف على ولاة الأمور المسلمين إذا جاروا يخلعونهم، هذا الأصل عندهم، لأن عندهم الجور كفر، فإذا كفروا كما قال سعيد بن جبير خرجوا على الناس. لكن الذي ينكر المنكر هذا نصر لحق الشريعة، لأنه عندنا حقان: ولي أمر مسلم تكلم بالباطل، باطل في الدين يعني، وأفتى فتوى باطلة أو قضى قضاء باطلا يخالف الشرع، فنحن بين أمرين: حفظ الشريعة وحفظ الولاية له، أيهما يقدم؟ حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ في كل حال، لذلك الخطأ مردود على كل أحد في كل وقت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مجاهد رحمه الله: ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ الشريعة مطلوب في كل وقت ألا تبدل. ولذلك لما يقول بعض الناس أقوالا ويسكت عنهم لمناصب سياسية عندهم، فإن كثير ناس يظن هذا الدين، كالمفتين الرسميين وبعض الدعاة ولا بعض حتى بعض الأمراء وبعض يقولوا كلام في الدين، لأنه هو يرى نفسه كونه حاكم، لا، الكلام في الدين، يتكلم في الدين، مسؤول على الدين، فيتكلم على الدين كأنه يعني ملف من الملفات التي يعالجها ضمن سياساته، فيفتي بفتاوى، يقرر أمور، يضع فهم جديد، والناس تسمع. الواجب عليه، الواجب الإنكار حتى لا يغتر الناس بهذا الباطل. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما راجع عليا وأنكر علي تحريقه المرتدين، قال: لو كنت أنا لما أحرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم بالسيف. أنكر عليه وأقر له علي بذلك رضي الله عنه. فهمت؟ فالمقصود حفظ الشريعة أولى، وإنكار عبادة بن الصامت على معاوية معروف، مع أن عليا لم يبلغ الخبر، معاوية رضي الله عنهم جميعا تأول، ومع ذلك ثبت الإنكار، والصحابة كانوا ينكرون. ونفس حديث الذي يقرر السمع والطاعة في آخره: وأن نقول بالحق حيث كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. ولما الإمام أحمد طلب منه يسكت، قال: إذا سكت أنا وغيري متى يعرف الجاهل أو يتعلم الجاهل؟ ولم يأخذ بالرخصة رضي الله عنه. المقصود هؤلاء قوم جمعوا بين تخضيع الناس إلى من لا يستحق، وهذا يوجب من المفاسد العظيمة مما نشهده، وجمعوا أيضا بين مفسدة عدم الإنكار عليه. فكان بالنهاية خلاص، خليه يمارس علمانياته في الظاهر، إذا تريد تنصحه روح له للبيت، يروح له البيت وقل له: أنت عندك علمانية ظاهرة وكذا وليبرالية ظاهرة، والأولى تركه، ولكتب له رسالة وصل هذا له. أكل أنك تتكلم وتبين للناس دينها، وأن هذه علمانية وليبرالية تخالف الفهم السلفي للنص وما أجمع عليه العلماء قرن بعد قرن، قل لك: لا، هذا من مذهب الخوارج. عموما أسأل الله عافية السلام. ولذلك لو اطلعوا لكثير من إنكار السلف لعدوهم من الخوارج. هنا يقولان: كان يسبان مروان ثم تقام الصلاة فيبتدران الصلاة خلفه. قال: حدثنا نصر بن علي. هنا في الحاشية يقول: في مصنف بن أبي شيبة ومسند الشافعي عن جعفر عن أبيه أو محمد بن علي قال: كان الحسن بن علي والحسين رضي الله عنهم جميعا يصليان خلف مروان، فقيل له: أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت يعني يعيد؟ فيقول: لا والله، ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة. قال في الحاشية أيضا: وروى ابن أبي شيبة وابن سعد عن بسامة قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة مع الأمراء، قال: صلي معهم، فإن نصلي معهم، فقد كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة خلف مروان. قال: فقلت: الناس يزعمون أن ذلك تقية، يعني من باب التقية، يعني من باب المداراة أو نحو ذلك، يصلوا أمام بعدين لا يعتدون بها. فقال: وكيف إن كان الحسن بن علي يسب مروان في وجهه وهو على المنبر حتى ينزل، أفتقية هذه؟ يعني هو أصلا يصرح له بالعداوة، يعني كيف يتقي؟ هو يتكلم فيه أصلا ليفعل التقية، يمارس المداهنة أصلا، لكن هؤلاء كانوا يتكلمون عليهم وهو في المنبر ينكر عليه، فإذا نزل صلى خلفه. طيب، ومعروف إنكار الرجل عليه، وأبو سعيد كان حاضر الخدري رضي الله عنه قال: ما هذا وقد أدى عليه ما عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عمر بن أبي خليفة قال: سألت عبد الكريم بن أمية عن الصلاة خلف بني أمية، فقال: كان ابن عمر يجيء في الليلة المظلمة فيصلي خلف الحجاج. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الحميد العجلي قال: حدثنا لماذة بن المغيرة عن عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع من الهدى وفيهن الجماعة، من خرج من شيء منهن خرج من الجماعة. ثم قال: لا تشهدوا على أهل ملتكم بكفر ولا شرك ولا نفاق، وذروا سرائرهم إلى الله، وصلوا على من صلى القبلة إذا مات، وصلوا الصلوات الخمس والجمعات خلف كل إمام بر أو فاجر، وجاهدوا مع كل خليفة لكم جهاده، لكم جهاده وعليهم إثمه، وادعوا لهم بالصلاح والعافية، ولا تدعوا عليهم ولا تخرج على أئمة بالسيف وانجار، وجانب الأهواء كلها فإن أولها وآخرها باطل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مندل قال عن حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي قال: سمعت مكحولا يقول في مرضه الذي مات فيه: أربع لم أحدثكموهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا محدثكموهن: لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، والصلاة على كل بيت، والصلاة خلف كل إمام، والجهاد مع كل أمير. نعم، طبعا الحديث ورد في هذا لا تصح، صلوا خلف كل بر وفاجر موضوعة، يعني ما تثبت، بل النصوص دلت خاصة في صلوات الجماعة على اتقاء أهل البدع ونحوهم. نعم. قال مكحول: زنجان من رأيي لم أذكرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا في علي وعثمان إلا خيرا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال حدثنا أبو معن حدثنا الضحاك قال حدثني زمعة بن صالح قال حدثني سلمة بن وهران قال: قلت لطاووس: لا أؤدي عشور أرضي وأقسمها، فقال: أولم تعشر أرضك؟ قلت: بلى، يعني إخراج العشور منها، أما هؤلاء الأمراء فقد أخذوها، ولكن يضعونها في غير حقها، فلا أدري يقضى ذلك عني أم لا، يعني في دفع الزكاة لهم، زكاة الأموال الظاهرة في دفعها لهم، يقول: لا أدري يقضى ذلك عني أم لا. قال: وما يدريك، بل تقضى عنك، أو بل تقضي عنك، إياك والبدع، وقم للقرد في زمانه. هذا كالمثل، يعني إذا هذا جائر نحو ذلك أدي له حقه، وهذا الذي أمرنا به في النصوص. قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كلثوم بن جبر عن قزعة أن ابن عمر سئل عن الزكاة فقال: ادفعوها إليهم، يعني ولاة الجور، فكأنهم رادوه، أي راجعوه، فقال: ادفعوها إليهم وإن تمزقوا بها لحوم الكلاب على موائلهم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبي عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرضاد بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. طب العبد الحبشي لابد لولي الأمر يكون حر قرشي كما تقدم، هذا في الاختيار، لكن هل ممكن يتأمر العبد الحبشي في الاضطرار؟ يعني بالغلبة وارد، وارد يتغلب ما دام مسلما، يعني وبعضهم حمله على الولايات الصغرى، يعني وإن كان هذا قالوا خرج مخرج، يعني الاحتمال، يعني الأصل أنه يولى الحر القرشي، لكن الذكر، يعني لكن لو تأمر عليك عبد حبشي فتسمع له وتطيع، فإنه من يبقى بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت غيلان بن جرير يحدث عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتته جاهلية. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا مراية قال: سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لأحد في معصيته في معصية الله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرفون، أو قال: كائن بعدي أمراء يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لهم عليكم، ولا تعتلوا بالله، ولا تعتلوا بالله، أي لا تطيعوهم في المعصية. نعم، وهذه جاءت فيها نصوص كثيرة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي حديث معاذ بن جبل عند أحمد في المسند قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك، فما تأمر في أمرهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمن لم يطع الله، لا طاعة لمن لم يطع الله. وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد في المسند وغيره من حديث عبادة بن الصامت قال: ستكون عليكم أمراء يأمرونكم بما تعرفون ويعملون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة. يعني في هذا المنكر لا تطيعون، إذا قال: فلا تعتلوا بالله، يعني إن أمروكم بالمعصية فلا تطيعون. قال: باب في الأمر بالإمساك في الفتنة. قال: حدثنا بشر بن هلال قال: حدثنا جعفر بن سليمان. طبعا هنا قال: هذا الباب ليس في الأصل، وضع ونبه المحقق على ذلك أن هذا الباب ليس موجودا في الأصل. طيب، طيب، قال: حدثنا بشر بن هلال قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن ابن سيرين قال: قال شريح: كانت الفتنة 9 سنين ما خبرت فيها ولا استخبرت ولا وما سلمت. قيل: وكيف ذاك يا أبا أمية؟ هذا شريح القاضي رحمه الله، شريح القاضي رحمه الله الهمداني. قال: ما التقت فئتان إلا وهوايا مع أحدهما. الله أكبر. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثني أبي قال: حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال: حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبي وابصة رضي الله عنه قال: حدثني ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته يقول: إن فتنة مظلمة مضلة جائية القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من المجري، قتلاها كلهم في النار، نسأل الله العافية. قلت: ومتى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه، يعني في الفتنة. قلت: فما تأمروني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك وتكن حلسا من حلاس بيتك، يعني تلزم بيتك، تلزم بيتك، أسأل الله عافية والسلام. قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا حماد بن سلم عن ليث عن طاووس عن زياد سيمين كوش. يقول في الأصل سيمين كوش، قلت اختلف في ضبطه، فمن يقول سيمين كوش لقب زياد كما في تهذيب الكمال، طيب، ومنهم من جعله اسما لأبيه. طيب، قال: عن زياد سيمين كوش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة تستنظف العرب، يعني تقل العرب، تستوعبهم هلاكا يعني، فيقل عددهم، قتلها في النار. قالها 3: اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني في هذه الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبلة، يعني يدخل في ذلك ولاة الأمر المسلمين وعموم أهل الإسلام لا يرون قتلهم، واضح الأصل عصمة دمائهم وأموالهم، إلا من كان باغيا أو كان قاطع طريق ونحو ذلك مما أجازته الشريعة دفع للصائل، أما من كان مرتدا هذه مسألة أخرى، خرج من حكمها القبلة. لكن حكمها القبلة المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويذرون شعائر الإسلام ولا يرتكبون نواقضه، هم أهل التوحيد وأهل الصلاة وأهل القبلة، فهؤلاء ماذا؟ الأصل في دماء ماذا؟ العصمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في حديث ابن عباس في صحيح البخاري وكذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في حجة الوداع كان من تذكيره إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، هذه كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، واضح؟ فحرمة دم المسلم. أهل السنة لا يرون السيف، لأن السيف يعمل في أهل القبلة لعصبية جاهلية، قاتل مع قوم وناس مسلمين هكذا للجاهليات، لا يرونه للعصبية ولا الحزبية ولا للبدع، ممكن صاحب فكر معين فيعمد إلى الإسلام ويقتلهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولا لقتال ملك. إيه نعم، ممكن يكونوا في اثنين مسلمين، واضح، يكون كلاهما فيأخذ السيف وقاتل القبلة. ولذلك أهل السلف من هنا اعتزلوا الفتنة لما حصلت كثير منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول إن في هذا الحي من قريش يعني سيقع فتن لو أن الناس اعتزلوا. النبي مدح من اعتزل، لما تقع الفتنة تعتزل الفتنة. وذلك كان لما جاء رجل أبي بكرة نفيع بن الحارث يدعوه أن يخف في أمر القتال، قتال المسائل هذه، فقال إذا أتيتني بسيف يفرق المسلم من المسلم من غيري أقاتل، يريد أن يقول هذا قتال مسلمين بعضهم مع بعض. وإذاك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين يقول ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، واضح. وفي رواية النسائي ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجرة أخيه. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، بل الشريعة في مقام أهل القبلة المسلمين منعت أن تشير لأخيك المسلم بالسلاح إشارة ليس ضربا. قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة أو سلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. شوف حرمة المسلم لا تشير له بحديدة، واضح. وفي جاء في مسند أحمد عند أبي داود في السنن من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر أو مسير فنام رجل فذهب بعضهم إلى نبل له فأخذه، فلما استيقظ الرجل فزعا رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. شوف الشريعة منعت كل لا تروع أخيك ولا تشر له بحديدة فضلا أن تصل، شوف سد الذرائع، وضع. ولذلك من هنا السلف كانوا يخفون في أمر الفتنة، فتنة بين المسلمين لا يتدخل، فتنة سيف قتال يعني يبتعد يبتعد. لما جاء لزبيب اليامي رحمه الله تعالى وقيل له تعال خرج معنا تعال خرج معنا، فنظر إليهم وقال لست بخارج إلا مع نبي ولست بواجده، لست بخارج إلا مع نبي ولست بواجده. لماذا؟ لعلمهم بأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة في الصحيحين إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه قتال الفتنة، قتال الجاهلية، قتال الأفكار المعادية والمحاربة للإسلام، وهذا يروح يخرج هكذا عصبية لوطن عصبية لقوم عصبية ويقتل غيره ويرجع. حتى جاء في بعض الآثار يقول الله تعالى لمن قاتل يأتي يوم القيامة يقول لماذا قتلت؟ قال إنما قتلت فيك يعني في سبيلك، فيقول الله لو كذبت إنما قتلت لتكون العزة لفلان، تعز فلان فوق الملك ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. سبحان الله، فأمر الدماء صار في ماذا؟ صار في تساهل، تساهل كبير، صار في تساهل وتساهل كبير. الله المستعان. وانظر كلام السلف الكثير جدا، من أراد أن يعرف الفتن أمر الفتن انظر كلام السلف في الحرة ويوم الجماجة، هذه من الفتن الكبرى التي عصفت بها الإسلام. لذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله قال في كتاب الحلية، قال كانوا يرجون، يعني أعظم ما يرجى للمسلم أنه يكون نقي من الشرك إذا لقي الله الرجل المسلم، يعني نقي من الشرك وهو نقي الكف من الدماء. إذا لقيت الله تعالى بلا شرك وأنت نقي الدم من الدماء، دماء الجاهلية، قال يغفر له ما سوى ذلك من ذنوبه، يرجون أن يغفر له ما سوى ذلك من ذنوبه. واضح. ولذلك الفتنة عندهم ليس فقط السيف، حتى الكلام. لما كان السلف يعتزلون، ومر معنا قول شريح، لا استخبرت ولا أخبرت، لا سألت إيش صاير، ولن قالوا مع ذلك ما سلمت. قالوا له كيف؟ قال لنا مع هؤلاء، ولكن إذا التقى هؤلاء وهؤلاء كان هوايا لأحدهما. سبحان الله، شوف صدق السلف ومحاسبته بأنفسهم. واضح. لذلك الفتنة نسأل الله عافية والسلام، الأصل فيها قتال الفتنة هو الاعتزال، هو الاعتزال حتى باللسان، لما يكون في تلاسن تبتعد. وإذا قالوا من أصدق كلمات العرب في أمر الفتنة وصفا لها كلمات امرؤ القيس، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. صلى الله عليه. وقال الآخر أرى خلل الرماد وبيض جمري، ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام، فإن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام، يعني رؤوس. أسأل الله العافية والسلام. طيب، يقول أما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد من أهل القبل، هذه عقيدتهم، وهم يرون الصلاة والجمعة خلف الأئمة، والجهاد معهم قائم تام إلى يوم القيامة، لا ينقصه جورهم ولا يزيده عدلهم، ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بذنب دون الشرك. وهذا جاء في أثر جابر بن عبد الله، أكنتم تعدون الذنوب شركا؟ قال لا. الذنوب هنا المراد بها العام ومراد بها الخصوص، ليس جنس الذنوب كل الذنوب، ولكن الذنوب التي يدون الشرك أكبر. قال ولا يشهدون عليه بشرك، ما يجي الناس أصل فيهم الإسلام وهم أهل القبلة وأهل التوحيد يقول هؤلاء مشركون كفار مثل الخوارج، يعمم عليهم الكفر، ولا يشهدون عليه بشرك، ولا يشهدون على من أتى بهذا الذنب دون الشرك بالشرك، هذا كله في حقوق المسلمين. وهم يقولون الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، وهم يستثنون في إيمانهم مخافة أن يزكوا أنفسهم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد قال حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد قال حدثنا غالب القطان قال لقيني الأشياخ من عبد قيس فقال لي ما شهادتك على مالك بن المنذر وعلى يزيد بن المهلب وعلى حجاج بن يوسف؟ إن لم تشهد عليهم أنهم منافقين براء من الإيمان من أهل النار فإنك شكاك في كتاب الله، يعني أرادوا يلزموه، قالوا لازم تشهد عليهم بأنهم منافقين براء من الإيمان ولا راك شاك في كتاب الله كافر، إن لم تكفر الكافر فأنت كافر. فأتيت الحسن يقصد البصري فأخبرته بمقالة الأشياخ، طبعا هذولا مالك بن المنذر هذا كانوا ولاة اشتهروا بالمعاصي وبعضهم كان في شيء من النصب، لكن الكفر لم يكن ظاهرا فيهم. ويزيد بن المهلب نفس الأمر. وأما الحجاج فأكثر السلف كفروا وبعضهم ما كفره، لأنه كان بعض الأشياء فيها خلاف. فلذلك هذا نستطيع نقول تكفير يعني مو ظاهر لكل أحد. فقالوا له إما تشهد وإما، هذا طرب النفس الخارجي اليوم، إما تقول في فلان كذا ولا أنت مثله بإطلاق هكذا. يقول الحسن ابن أخي رويدك بالشهادة تجزئك المعرفة، إنك من أهل دين لا يحل أن يشهد عليك أنك من أهل النار. واضح يعني لا تشهد عليه بأنه من أهل النار. لذلك لما قيل لسفيان أو يستغفر لهم لأبي مسلم والحجاج أن يشهد عليهم بالنار، قال لا، إذا أقر بالتوحيد، يعني ما دام يقر بالتوحيد ما تشهد له بالنار. إذا نقدت وأتيت بناقد ثابت عنه صريح واضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفرا بواحا وضبط بواحا، واضح أي معلنا كفرا صراحا في بعض الروايات، صراحا يعني صريح ما هو محتمل، وفي بعض الروايات كفرا براحا، واضح أي ثابت عنه لم يبرحه بقي عليه يقول به. فهذه الروايات الثلاث أفادتنا شروط التكفير في نفس المكفر، أن يكون كفرا بواحا يعني يعلنه لو في قلبه أنت ما لك سبيل إليه، أو اختفى به دون ثبوت عليه بشهود عدول، ما تبقى تبحث، ما غاب عنك فلا تفتش عنه، لابد يكون معلن، معلن بلسان أو عمل أو كتابة أو شيء، كفرا بواحد صراحا ما يكون محتمل، قل هذا كافر وهذا كفر، بعدين نبحث ونجده شيء محتمل أو شيء ليس بكفر أصلا، أو شيء ممكن يكون نوع من أنواع الطاعة وأنت تجهله، لأنه في ناس قدر تكفر بمحض الاتباع. وبعدين يكون كفرا براحا، يعني ممكن الرجل استغفر منه، يعني أنت لما جاء الشهود قالوا إنسان قال هذا الأمر وترك وتاب إلى الله توبة صراحة صحيحة وكذا، خلص ما يحكم عليه بالكفر، واضح. فهذه أشياء لابد إيش، أو لم يثبت عنه أصلا، ممكن الرجل نعم كفر، بلغ كفر بواح عن شخص وصراح لكنه ليس براح، تذهب تتثبت يقول لك لا، ما هو الذي قال هذه الكلمة، غيره قال أو لم تثبت أصلا هذه الكلمة عنه. فلابد إنسان يتثبت يعني في هذه الأمور ويحتاط في أمر المسلمين. فلذلك قال فأتيت محمد بن سينين فأخبرت بمقالة الأشياخ، فقال لي أما مالك بن المنذر فأقرب ما كان منك جوارا وأعظمه عليك حقا تشهد عليه، لا آمرك بالشهادة عليه. وأما يزيد بن المهلب فتعرف ركب الأزد فإن شئت فتعرض له. وأما الحجاج بن يوسف فالمسكين الحجاج، المسكين أبو محمد انتهك الحرمة وركب المعصية. بن سيرين ما كان يكفر، ابن سيرين ما كان يكفر الحجاج، لذلك قال فإن يعذبه فبذنبه وإن يغفر له فإنا لا ننفس عليه المغفرة، يعني لا نبخل عليه. قال فأتيت بكر بن عبد الله المزني، هذا كله من التابعين، بكر بن عبد الله المزني هذا أكبرهم. قال فأخبرته بمقالة الأشياخ، فقال لو أن الناس اجتمعوا يوم الجمعة فقالوا لي أتعرفها أفضل هؤلاء رجلا واحدا، لقلت أتعرفون أنصحهم لهم، فلو قيل له إنه هذا فعرفت أنه كذلك لقلت هذا أفضلهم، ولو قيل أتعرف أشرهم رجلا واحدا لقلت أتعرفون أغشهم لهم، فلو قيل له هذا فعرفت أنه كذلك فقلت لقلت هذا أشرهم، ولو قيل لي أشهد اشهد لأفضلهم أنه من أهل الجنة لم أشهد، ولو قيل لي اشهد على أشرهم أنه من أهل النار لم أشهد، فإذا كان رجائي لشرهم فكيف رجائي لخيرهم، وإذا خشيتي على خيرهم فكيف خشيتي على شرهم. وقال حدثنا أبو معن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا عبد الكريم بن المعلم عن طاووس قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن قوم يحكمون بالهوى. طبعا هذا الأثر فيه ضعف لكن معناه صحيح، لأن ابن عمر كان يأتون للخوارج يحكي له لحكم الزمن، قال يحكمون بالهوى، إذن يحكمون بغير ما أنزل الله، جماعة تقول لك نفس الحكم غير ما ظل كفر أكبر من كل وجه. القوم يحكمون بالهوى ويقتلون في المغضبة، ها هذا نوع من الحكم غير ما ظل الله، يقتل بغير حق، ويستأثرون بالفي، أكفار هم؟ قال لا مباشر، قالوا ليسوا كفار. قال قوم يشهدون علينا بالكفر ويسفكون دماءنا تقربا إلى الله، أكفار هم؟ يعني سألوا عن الولاة واذكروا جرائمهم، قال ليسوا بكفار، ذكر له الخوارج وذكر له جرائمهم، قالوا ليسوا بكفار. قال فما الكفر؟ هذا حب يفهم ما هو الكفر الذي يكفر به. قال أن يجعل مع الله إلهين مثنى. نكتفي بهذا القدر ونتم في مجلس آخر يسر الله وعان. إنه سميع قريب مجيب، الحمد لله رب